بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة جديدة من بلوغ المأمول على مرتقى الوصول، وهي الحصة 58. بعدما تحدث الناظم رحمه الله تعالى عن الأحكام الشرعية التكليفية الخمسة، انتقل للحديث عن مسألة أخرى، وهي ما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو مقدور للمكلف فهو واجب. فقال رحمه الله: وما به تمام واجب وجب من أمره الأول ضمنا يكتسب. وما به تمام واجب وجب من أمره الأول ضمنا يكتسب، بمعنى أن كل ما هو من تمام الواجب المطلق فهو يجب من مدلول أمره الأول، أي وجوب الشيء المنوط به تمام الواجب مكتسب من ذلك الواجب ومتضمن له. تقدير البيت هكذا: وما تمام واجب به واجب. فما مبتدأ بمعنى الذي، وقوله واجب خبر له. أما جملة تمام واجب به، تمام واجب مبتدأ به خبره، هذه الجملة موصولية لا محل لها لأنها جملة موصولية. وما تمام واجب به واجب، والضمير في قوله من أمره راجع للواجب المطلق. وقوله يكتسب بالبناء المفعول، أي يكتسب وجوب ما يتم به الواجب حال كونه من الأمر الأول الذي دل على الوجوب المطلق، وذلك عن طريق التضمن، وهذا هو المراد بقوله ضمنا. وقيل دلالة الواجب المطلق على سببه أو شرطه بدلالة الالتزام، وقيل من دليل دل عليه من دليل خارجي، وهي أقوال ثلاثة في هذه المسألة. الناظم اقتصر على أنه عن طريق التضمن ضمنا يكتسب. فقوله تعالى أقيم الصلاة لدلوك الشمس يكتسب منه الأمر بإقامة الصلاة، وجوب إقامة الصلاة يكتسب منه وجوب ما يتوقف عليه وجود إقامة الصلاة، وهو الوضوء والاستقبال ونحوهما. وهذه المسألة يعبر عنها الأصوليون ويترجمون لها بعبارات مختلفة، ولكن المعنى في الجملة واحد. ومن تلك العبارات: الأمر بالشيء هل يقتضي وسيلة المأمور به أو لا يقتضيها. ومنها: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومنها: وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم إلا به وكان مقدورا. تعبير آخر: المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب، ما لا يتم الأمر إلا به يكون مأمورا به. وتصوير هذه المسألة وبيان الخلاف الواقع فيها لا بد للإشارة إلى ما يلي: أولا، وسيلة الواجب ومقدمة الواجب وهي السبب والشرط تكون واجبة بشرطين. وسيلة الواجب أو مقدمة الواجب المراد بها السبب والشرط تكون واجبة بشرطين: أحدهما أن يكون الواجب مطلقا لا مقيدا، والواجب المطلق هو الواجب الذي أطلق إجابه ولم يقيد لا بسبب ولا بشرط ولا بمانع، فخرج بقيد المطلق خرج الواجب المقيد بأسباب الوجوب وشروطه وانتفاء موانعه، فإنها لا تجب إجماعا مع توقف الوجوب عليه عليها. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: في 20 دينارا نصف دينار، في 20 دينارا نصف دينار. فالنصاب سبب والدين مانع، فلا يجب على المكلف السعي في تحصيل النصاب لتجب عليه الزكاة، ولا يجب عليه أيضا السعي في نفي الدين ودفعه لتجب عليه الزكاة. ومثال الشرط الإقامة في وجوب الجمعة والصوم، فلا يجب على المكلف تحصيل الإقامة لتجب عليه الجمعة أو لا يجب عليه الصيام، وإن كان الوجوب متوقفا على ذلك. قال القرافي في شرح التنقيح: أجمع المسلمون على أن ما يتوقف الوجوب عليه من سبب أو شرط أو انتفاء مانع لا يجب تحصيله إجماعا. قال في المراقي مشيرا للواجب المقيد: وما وجوبه به لم يجب في رأي مالك وكل مذهب. فالسيد مثلا لو قال لعبده اصعد السطح، فإن العبد هل يجب عليه تحصيل آلة الصعود أم لا؟ وهذا هو محل الخلاف في المسألة، هذا هو محل النزاع في هذه المسألة. أما إذا قال له إذا نصب السلم فاصعد السطح، فلا يجب عليه في هذا تحصيل السلم إجماعا. الشرط الثاني أن تكون تلك الوسيلة مقدورا للمكلف، بمعنى يمكن تحصيلها لمكلف احترازا من المعجوز عنه، فإنه لا يجب بناء على نفي التكليف بما لا يطاق وإن كنا نجوزه، يقول القرافي. فالنزاع إذن في هذه المسألة متعلق بما يتوقف عليه إيقاع الواجب بعد تحقق الوجوب، وهي الوسيلة التي قد تكون شرعية كتوقف الصلاة على الطهارة، قد تكون عرفية كتوقف طلوع السطح على السلم، لأن صعود السطح متوقف عرفا وعادة على نصب السلم أو ما في معناه، قد تكون عقلية كترك الاستدبار لفعل الاستقبال لما بينهما من التضاد ولا يمكن جمعهما. قال القرافي: وإنما الخلاف فيما تتوقف عليه الصحة بعد الوجوب. ويقصد القرافي شروط الأذى، وهي الأشياء التي تجب على المكلف بعد ورود الوجوب كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة والحج أو غير ذلك من شروط الأداء، فهذا هو محل الخلاف في هذه المسألة. في هذه المسألة خلاف بين الأصوليين والفقهاء، نجمل خلافهم فيما يلي: القول الأول أن الأمر بالشيء يقتضي جميع ما يتوقف عليه فعل ذلك الشيء المأمور به، وهذا هو مذهب الجمهور، وهو المذهب المختار والمنصور، وهو مذهب الآمدي والرازي والبيضاوي والسبكي وابنه والغزالي وغيرهم. وقال القرافي في التنقيح: وعندنا وعند جمهور العلماء ما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو مقدور للمكلف فهو واجب لتوقف الواجب عليه. وهذا المذهب هو الذي اقتصر عليه ابن عاصم هنا في قوله: وما به تمام واجب وجب من أمره الأول ضمنا يكتسب. المذهب الثاني يرى أن ما لا يتم الواجب إلا به يجب إذا كان سببا، فإن كان شرطا فإنه لا يجب، بدليل أن وجود السبب يستلزم المسبب، بخلاف الشرط فإن وجوده لا يستلزم وجود المشروط، فكان السبب أشد ارتباطا بمسببه من الشرط بمشروطه. قال القرافي مشيرا إلى هذا القول، قال: وقالت الواقفية: إن كانت الوسيلة سبب المأمور به وجبت وإلا فلا. المذهب الثالث يرى أن ما لا يتم الواجب إلا به يجب إذا كان شرطا شرعيا كالوضوء للصلاة، أما إن كان شرطا عاديا أو عقليا فلا يجب. هو مذهب ابن الحاجب وإمام الحرمين وابن قشيري وابن برهان. المذهب الرابع أن الأمر بالشيء لا يكون أمرا بما يتوقف عليه مطلقا سواء كان سببا أو شرطا، وهو مذهب مقابل لمذهب الجمهور، نقله عن الأصوليين ابن الحاجب في منتهى السؤل والأمل والتلمساني في المفتاح في المسألة التاسعة من مسائل الأمر. قد أشار لهذه المذاهب صاحب المراقي بقوله: وما وجود واجب قد أطلق به وجوبه به تحقق، والتوق شرط للوجوب يعرف إن كان بالمحال لا يكلف، كعلمنا الوضوء شرطا في أداء فرض فأمرنا به بعد بدا، وبعض ذي الخلف نفاه مطلقا، والبعض ذو رأيين قد تفرقا. فالشنقيطي في هذه الأبيات أشار إلى هذه المذاهب الأربعة. فائدة وثمرة الخلاف: هذه المسألة من أسرع وأغنى المسائل الأصولية من حيث بناء الفروع الفقهية عليها، ولهذا أوردت مسائل فقهية كثيرة بنيت عليها، ويدل على ذلك ما فعله بعض الأصوليين الذين اعتنوا في مؤلفاتهم بهذا الجانب، وهو بناء الفروع على الأصول كالتلمساني في المفتاح والإسناوي في التمهيد وغيرهما. ومن تلك الفروع التي بنيت على هذه المسألة: أولا، الخلاف الواقع في وجوب طلب الماء للطهارة. فأصحاب المذهب الأول يوجبون الطلب بناء على أن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب، ومنهم الشافعية هو المشهور عند المالكية. المذهب المقابل له لا يجب طلب الماء للصلاة إذا وقع اليأس منه، بناء على أن ما لا يتم الواجب إلا به فليس واجبا مطلقا، ومنهم الحنفية. ومن تلك الفروع: شراء الرقبة لمن وجبت عليه كفارة بالعتق ككفارة الظهار والقتل، وهو يملك ثمنها فيلزمه شراؤها، لأنه لا يتوصل إلى العتق الواجب عليه إلا بالشراء، بناء على المذهب الأول وهو مذهب الجمهور. وشراء الماء للوضوء في السفر، ومن أمثلة ذلك شراء ومنها أيضا شراء الماء للوضوء في السفر يجب بناء على رأي الجمهور، إلا أن يكون ذلك الشراء مجحفا ومفقرا له فيسقط الشراء للضرورة، قاله التلمساني في المفتاح. وإلى هنا أيها الأخوة الكرام، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.